بطيء ولكنه أكيد، بطيء ولكنه أكيد. طيب، المحاضرة هي الغلو والجفاء في محبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والغلو معروف كما قال الله جل وعلا على الكتاب: لا تغلو في دينكم. الله سبحانه وتعالى نهى عن شيء، إما أنه أصلا وقع من الكتاب أنهم غلوا في دينهم فوصفوا المسيح بأنه ابن الله، أو وصفوا أو أعطوا المسيح صفات إلهية، فالله سبحانه وتعالى نهاهم أن يغلوا في دينهم إما ابتداء وإما لاحقا. فالابتداء أنت منهي عن أن تغلو في الدين. أما الجفاء، يعني الآن لو سألنا من هم الجفاة، من هم الجفاة، من هم الجفاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن نرى الغلاة الذين يقولون الآن اليوم سمعنا خطيبا في العلفون كما بلغني بالإسناد أنه قال، والغريب أن هذا الرجل كان في يوم من الأيام على هامش السنة، لا أقول على السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور وجه الله. وهذا المضاهاة للنصرانية، هذه مضاهاة. صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أقول عبد الله ورسوله. من هم الجفاة؟ السائل قد يتساءل، من هم الجفاة الذين جفوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا قد تكون أنت المتهم بالجفاء، كما قال شيخنا عبد الواحد جبيل، قال فواحد قال له: والله أنت عبد الواحد محروم، أنت محروم، قال له ما بتمشي المول أنت محروم. فطبعا هو يرى أن الذهاب إلى المولد هو غاية المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الغلو. فقد تكون أنت المتهم بالجفاء، لكن أنا قد أتهم غيري بالجفاء أيضا، قد أتهم هذا المحتفل بالجفاء، وقد أتهم غيره بالجفاء ممن لا يهتم كثيرا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتفل بأمره. لكن أنت أيها المحتفل، يعني أنا مرات قبل شوية بخيمة مكتوب فيها: لا إله إلا الله فلان ولي الله رسول الله، مكتوب ورأيتها بعيني: لا إله إلا الله فلان ولي الله. يا أخي علينا قال استحي أكتب لا إله إلا محمد رسول الله فلان ولي الله، يعني شاف الرسول برا الخيمة تجنه قال ده مولد الرسول. طيب وين الرسول؟ ما في، هذا جافي عندما غالي. هذا من الجفاء. ومن الجفاء أيضا أنك تجد رجلا محتفلا ومحتفيا ومخيما ومخيب عليه من الباطل، ولكن إذا نظرت في سمته ودلي لا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الجفاء. هؤلاء محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم تشبه محبة أبي طالب. أبو طالب مات مشركا، والدليل من النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب جاء وقال له: لقد مات عمك الضال. علي بن أبي طالب بيكلم عن أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: اذهب فواري أباك. أبو صلى الله عليه وسلم ما مشى في جنازته ذاته، قال له: مشى في نبوه أستر. أبو طالب كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم حب شديد، هو الكفل وهو يتيم، وقالوا كان ما ينام حتى النبي صلى الله عليه وسلم ينام يكون أكل، وكان بيرعاه ويحبه أكثر من ولده. ودي اسمها المحبة الطبيعية، طبيعة. وكان بيقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير ديان البرية دينا، لولا المساء الملامة أو حذر المسبة لوجدتني سمحا بذاك إيش مبينا. قال له: والله لو ما خايف يلوموني. يقول الرجل الكبير ده بقى الرد الصغير ده ومشى مع أخوه خلى عبد المطلب ملة الأشياخ، قالوا ده كان بيجي مسلم معك، ده بيحب النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما هذا. وصلى الله عليه وسلم لمن حوصر في الشعب قعد معه في الشعب لحد ما مات 3 سنوات، اتحمل الجوع والعطش والبقاطعة عشان النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعتقد انه ده بيكره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ابدا. قال لي والله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينة. كان في موت بموت معك، كان في كتاب أنا ذا لو كاتلوك بموت معه. قال لي بعد ذا مات وهو مشرك، ما تابع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما دار أقول ده المشركين لا، لكن أنت بتدعي محبته وما بتتبعه، لا في شكلك لا في ولدك لا في بيتك لا في زوجك. الآن اسمع المدايح التي فيها غلو، تلقى وصفه بأن حاجبه شكله كذا وفمه شكله كذا ويده، ما في واحدة مدحة قالت لحيته شكلها كيف، قابلتك مدحة واحدة قالت لحيته وكان كثل لحيتي عظيمها تملأ صدره دي، ما في. في مدح قال وكان لا يصافح النساء، في ما في. هل في مدح قال وكان يصلي كذا وكذا، ما في. المديح ده كله منحصر في شكله بس، شكله الشكل ده. لمن حتى أبو طالب لما شافه في البيت أو الشعر قال أو أبو طالب وأبيض يستزغل قمامه الغمام بجنوب بوجهه ثمال اليتامى عصمة الأرامل، ده هو المديح ذاته، ده المديح بتعمله بتاع أبو طالب، مديح بتاع شكل والدخوي وسيد الناس وأنا معاه وبموت معاه وبقاتله. طيب سنته لا أنا برا منها، عقيدته أنا برا منها، أي حاجة برا بس شكله وقريبي وشريف وشراف بس. عرفت المصيبة اللي واقعين فيها الناس؟ الشغلة كلها محصورة في الشكل واللون والطول والحجم، بوصف بس فيه. هل الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليتعبد بشكله؟ أبدا. هل الرسول الله قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير؟ في أنبياء كانوا سود، في أنبياء كانوا حمر، في أنبياء كانوا عجم، في أنبياء كانوا عرب. الشكل ده الله سبحانه وتعالى، الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أشكالكم أو إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. في الرواية الثانية خلاص ابقى الشكل ده أنت شغال بليه. قول الرسول صلى الله عليه وسلم جميل، حسان قال وأجمل منك لم تر غط عيني وأفضل منك لم تلد النساء، ده مش مديح. لكن بعد ما حسان مدح شكله مدح دينه، لكن انت كون يكون مدحك كله في شكله وما بتتكلم عن سنته، انت معنى عندك جفاء، انت ما عندك غلو، انت بالمناسبة ما غالي في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، انت جافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الجفاء وليس من الغلو. يبقى نحن بعد أن اتهمنا بالجفاء قلبنا هذا الجفاء على الغالي واتهمناه هو بالجفاء. نأصل للمسألة دي مقدمة. التأصيل يا جماعة أهم من إيراد مجرد النصوص. التأصيل هو إنك تجمع نصوص كثيرة تقعدها وتؤصلها وتجدولها. واحد اثنين ثلاثة أربعة نصوص بتردينا، سبعة ثمانية عشر يبتر دينا، عشرين مية ميتين دينا. التأصيل ده هو اللي بيوري الناس كيف يعرفون السنة من البدعة. الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ما جابوا قائمة بالبدعة، لأن البدعة دي بتنتهي. قد يسأل سائل ليه الآن لما تسأل أحد العامة أو من يجهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له هذه المسألة من البدعة، يقول لك الدليل شنو لنا من البدع؟ الدليل على ما الدليل؟ لما قال الشيخ ابن عثيمين مرة في احدى المحاضرات قال والدليل عدم الدليل. عدم الدليل يعني شنو؟ في حاجة اسمها السنة التركية يتكلم عنها الإمام الشاطبي من أئمة المالكية. وبالمناسبة المالكية أكثر العلماء الذين ردوا على البدع. أسي بدعة المولد دي أكثر العلماء ردوا على علماء مالكية. ابن الحفار الأندلسي نص على أنها بدعة جملة وتفصيلة، قال حتى لو يتلموا يده. ابن الحاج المالكي صاحب المدخل قال بدعة. الفاكهاني اللخمي السندك قول له عندي المالكية، يمكن لو فتشت حنابلة ما تجد المدخلين، لكن المالكية أكثر من الكلام في البدع، أكثر من ابن وضاح القرطبي الطرطوشي، ده كله كانوا يتكلموا في البدع. أكثر من تكلموا عن البدع وبدعوا هذه العبادات المبتدعة أو الأعياد هم المالكية. وانا بتهم الدعاة لانهم مقصرين في ايصال هذه المعلومات لجمهور الناس. لانه الجمهور يقول لك ده كلام بتاع وهابيه يا زول مولد مولد. قال لك منو الفاكهاني ده؟ لما نتكلم عن بتاعه المولد محمد بن عبد الوهاب جد العشر ويدو ابن الحفار ده، لما نتكلم عن بتاعه المولد محمد عبد الله الله واخره ذاته، ده كلام المالكيه كله. التأصيل شنو في المساله دي؟ اول حاجه الشارع قسم افعال المكلفين الى قسمين لا ثالث لهم، افعال دينيه وافعال دنيويه. الدليل كل القواعد بالمناسبه ادلتها اما نصوص او استقراء. الاستقراء هو شنو؟ انك تجمع كميه من النصوص في الباب الواحد وتصل منها الى قاعده معينه في الباب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبه وإن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات، في النهاية يقول ألا وإن كل محدثة بدعة، ألا وإن كل بدعة ضلالة. الكلام ده كان بيقوله في الجمعة، وكان بيقوله في مواسم كثيرة، بل في النكاح في الأعراس بيت العرس الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج كان بيقول الكلام ده. ألا وإن كل محدثة بدعة، التكرار ده معناه شنو؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل مره بيقول صوموا يوم الاثنين والخميس صوموا يوم الاثنين والخميس؟ ما كان بيكرر ذي. اللي بيكرره ده معناه دي قاعده، خد بالك. الحديث اللي بيتكرر معناه دي قاعده، معناه دي قاعده كليه. لو كان في بدعه حسنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم في واحده من الجمعه قال الا وان كل محدثه بدعه الا البدعه الحسنه. ما حصل. لاحظ انه الكلام ده بيتكرر سنين وما بيحصل استثناء. التكرار بيعلم ناس كتار. كل جمعة بيقول أهلا وإن كل بعض. كان الصحابة يقول يا أخي الشغلة دي طب دي في شنو؟ بل بالإسناد الصحيح روى عبد الله بن أحمد في السنة وروى اللالكائي إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس وجاي يستلم البلد خطب خطبة الحال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره لحد نهايته. التكرار ده معناه شيء ده قاعده. لما نقول الا وان كل محدثه بدعه معناه اي حاجه جديده بدعه. طيب ده نص عام، كل حاجه جديده بدعه. اللمبه دي جديده، الميكروفون ده جديد، ده بدعه بترجع لقاعده ثانيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من احدث، هنا قال الا وان كل محدثه بدعة، وهنا قال من أحدث في أمرنا. هنا الإطلاق حصل لنوع من التغيير. لاحظ هناك النص القاعدة العامة طوال شغالة دي في المنبر ده طوال مدورة، كل محدث بدعة كل بدعة ضلالة في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده حديث في الصحيحين قال من أحدث، ودي كل محدث حدث وحدث، ده حديث وده حديث، المولد حديث واللمبة دي حديثة. اللي بيخلي المولد بدعة ودي ما بدعة شنو؟ حديث الثاني ده. كيف؟ قال من أحدث، لو كان قال من أحدث فهو بدعة كان يبقى أي إحداث بدعة، لكن قال من أحدث في أمرنا هذا، هذا ده اسمه إشارة، فيه إشارة لشيء معين. وقال أمرنا، ما قال من أحدث في أي أمر، من أحدث في أمرنا هذا. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا، ما قال عمل عملا، لا، عمل عملا ليس عليه أمرنا. أمرنا ده دين معنا، وما أحدث في أمرنا هذا معناه دين. ده برضو جاء حديث ثاني غيره، حديث مسلم ده مع حديث السنة كل محدث بدعة. هنا ثاني قال شنو؟ من أحدث في أمرنا هذا. ثاني في حديث ضيق برضو قال شنو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا من مكة، مكة طبعا ما فيها زراعة، أسمي زراعة شيء، أسمي شوف مكة جديدة دي جابوا لها تراب عديد. أن الله قال بواد غير ذي زرع، ما في زرع إلا شجر بسيط بيقوم بزي ما يقول شنو برب العالمين. بس الرسول صلى الله عليه وسلم مشى المدينة اللي قام بيأكل النخل، حديث في مسلم، بيضع الذكر على الأنثى التلقيع أو التقريع أو أي زنديع. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل قال نازل، قال له بيضعوا اللقاح عشان ما يخرج شيس او شيس يعني سيبالي بقول لسك السيس مرة. قال لو تركوه لصلح فتركوه فخرج شيسا. فقيل له قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر دينكم فإلي. ده أضيق من الحديث القبل والقبل أضيق من البعدك. دي اسمها حديث القواعد. قال ما كان من أمر دينكم فإلي وما كان من أمر دنياكم فأنتم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قسم الدين والدنيا. والكلام ده ما صدفة، كل النصوص كده. الله قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدنيا من الدين. عشان كده بيقول لك اللمبة دي بدعة وجديدة، قول له دي ما دين. أصل اللمبة دي كانت طفت الشرع صارت تشتغل. لمبة فيه لمبة ما في مروعة، في مروعة ما عندها علاقة بس بالعبادة. البدعة بتكون عندها علاقة بالعبادة. وتذكرون أقول لكم تعريف لشيخنا إبراهيم الرحيلي جيد وعنده يعني ملاحظة واستدراك طيب على تعريف الشاطبي، وعرف تعريفا يعني أضيق وأمنع وأجمع. كل محدث بدعة، من أحدث في أمرنا هذا. وبعدين قال ما كان من دينكم فإلي. فإلي يعني شنو؟ في الدين إلا الرسول بس، خليت بالك، إلا الرسول في الدين رسول بس. في الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك أنتم أدرى بشنو، يعني الدنيا يعني شنو؟ عربية، لمبة، مروحة، مسجل، بيت، أسمنت، كهرباء، قزاز، ده كله دنيا. الأصل في الدنيا الإباحة، والأصل في الدين الحظر. الدليل الله قال أم لهم شركاء، ده سؤال تبكير وتقريع وإلزام. الله قال أم واللي عندهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. معنى الكلام ده شو؟ معناه الدين إلا يأذن به الله. عشان كده الشيخ في تعريفه هنا في البدعة، الشيخ إبراهيم الرحيلي معروف لديكم، قال تعبد لله بغير المشروع. تعبد لله بغير المشروع أو بما يخالف طريقة المشروع. هنشرح الكلام إن شاء الله. يبقى أي فعل أنت بتفعله ما بيطلع من اثنين، إما دين وإما دنيا. الدنيا ما بيقول له زود دليلك شنو. الآن لو في ظل طلع من المسجد ده بالشارع ده ومشى، في واحد يقول له أنت ماشي هنا دليلك شنو؟ أقول له. لكن لو سوى عبادة أقول له دليلك شنو؟ ليه؟ لأن العبادة دي الأصل فيها الحظر والمنع إلا بدليل. الآية دي قالت كده. بعدين سبحانه وتعالى من كمل الدين قال اليوم أكملت لكم دينكم، ما قال أكملت لكم دنياكم. لاحظ لاحظ دائما في البدع كلمة الدين والدنيا بتجي، وكلمة الإحداث بتجي عشان تنضبط الشغلة. الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، لكن الدنيا ما كملت. لو كان الدنيا كملت ما كان يستبتقى في قارة في اليوم ذاك. الدين كمل لكن الدنيا ما. عشان كده الإمام مالك قال ما لم يكن قبل ذلك اليوم دينا فلا يكون اليوم دينا. الإمام مالك قال الآية دي لما نزلت الجوة جوة والبر بر، الجوة جوة والبر بر. المولد ده قبل الآية فيه ما في بر، محبة الرسول جوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحبة على غضب ما عندها علاقة بالمولد. المحبة ذاتها نحن قبل قلنا أبو طالب بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم وقعد معه في الحصار 3 سنين لما مات بالجوع، لحد ما مات كبر وجوع. قال الرسول بموت معك في أي حتة وبعد مشرك ومات بحبه. والله قال كده، الله قال إنك لا تهدي من الرسول ذاته بحبه، هو بحب الرسول حب جد، لكن حب شنو؟ طبعي ما شرعي. عشان كده المولد ده ما حب شرعي، حب طبعي، حب بتاع حلاوة، بتاع سمسمية، بتاع فولية، بتاع فتة، لكن ما حب شرعي. حب شرعي إن كنت صادقا اتبعته في شنو؟ في محبتي. طيب لما الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، عمر بن الخطاب في يهودي قال له الآية دي كان نزلت علينا مع شعب يهود كان نجعلها عيد. طبعا أول حاجة سوا عيد، أنت ما عندك دليل سوا عيد إلا الله يقول لك سوا عيد. ديني براواعد عمر بن الخطاب قال له الآية دي ذاتها نزلت يوم عيد يا زول، قال له نزلت يوم عرفة ويوم جمعة، هي ذاتها نزلت في عيد، ما دار العيد ذاتها. وصل الآية دي كم الله كمل بعد دي، الله قال اليوم ما أكملت لكم. يا أخي معقول يا جماعة رب العالمين الدين ده يقول لك كامل، تقول له لسي حياة تاني من داخلها؟ يا أخي معقول؟ أسي عليك الله شيخ الحلة دي كان قال يا جماعة نحن خلاص كتبنا اسماء الناس في الشارع فينا تاني، ما في زيارة، ما في باب ندخل زول من برا تاني، لو قلنا ندخله رب العالمين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما بتسألوا، ما بتستدري على رب العالمين، نبي ما يقدر يستدري على رب العالمين. خليك انت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، معناه ما في نعمة تاني زيادة من دي، ورضيت لكم الإسلام دينا، معناه ده الإسلام، أفتح غوص أقفل غوص. الإسلام ده بدأ بقول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه إلى السماء يشير إلى العلو وإلى علو الله سبحانه وتعالى ويقول إلى الرفيق الأعلى، بدأ بحرف الألف انتهى بحرف الياء، اقرأ ألف وانتهى بحرف الياء الرفيق الأعلى، أقفل الغوص تاني ما في جديد، الجوة جوة والبرة برة. طيب قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، برضو الله قال شرع لكم من الدين، ما قال شرع لكم من الدنيا، عشان كده الله قال خلق لكم ما في الأرض جميعا. العلماء قالوا معناه الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات المنع، العبادات بتقول لذول دليلك شنو، أما الأشياء العادية العاديات أو الأشياء المباحة ما بتسأل عن الدليل شنو. نجيب تطبيق للرسول صلى الله عليه وسلم في المسألة دي، تطبيق حديث برضو في الصحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في المسجد في المنبر فرأى رجلا خارج المسجد، رجلا قائما، قائم يعني واقف في لغة العرب، القائم هو الواقف، أما لو يقول لك وقف معناه توقف على الحركة. فقال من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال دمه، ما الصحابة قاعدين بيحضروا في الخطبة، صلى الله عليه وسلم شاف ذول واقف في الحرب بره، قال من هذا؟ قالوا هذا، أول حاجة طبعا دي فيها دليل أن الإمام ممكن يسأل المأمومين في الخطبة، دي السنة. في حديث ثاني في النسائي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيخطب جداخل أعرابي في أثناء الخطبة، قال له يا رسول الله رجل يسأل عن ديني لا يعرف دينه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال جاب كرسي، جاء حتى في صحيح النسائي قال كرسي حسبته قال قوائمه من حديد، كرسي حديث زي كرسي عمر شيخ عبد الواحد، الرسول صلى الله عليه وسلم خد الكرسي ده خلى الخطبة يتكلم ليه؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحق، الزول ده ممكن يموت، قال أنا ما عارف الدين، وريني الدين، القاعدين دول ما عارفين الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم معه وبعدين تم خطبته، الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه فصل وجزل وأوتي جاءه مع الكلام، الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم مع الماء قال له بالزول دمه، قاموا ردوا عليه، ليه؟ الإمام لو سأل يجوز الرد عليه، والإمام لو أخطأ يجوز الرد عليه، والإمام لو أخطأ في آية ممكن تتلقن. طيب قالوا له ده أبو إسرائيل نذر، نذر دي عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة، أن يصوم ويقوم في الشمس ولا يستظل، قال له ده أبو إسرائيل، أبو إسرائيل ده قال له نذر، نذر ده وريك تطبيق مسألة البدعة العادة والعبادة، حييك الرسول صلى الله عليه وسلم كيف فصل بينه، قال له أبو إسرائيل ده نذر إنه يجيب في الشمس على عينه، يعني ما يقعد يجيب على عينه، ويجيب في الشمس ما يجي الضر، ويصوم. الرسول صلى الله عليه وسلم في واحدة مشاه في اثنين غلطوا، قال مروه غزوة البرة، قال لهم قولوا له تعال ادخل اقعد في الضل ما تجيب في الشمس وتم صيامك. في اثنين بدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هم شنو؟ الصيام ما سنة ودين وركم اركان الاسلام صح؟ يعني إذا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين ده مش دين، دين الدين قال الله واصل فيه، لكن الوقفة في الشمس دي والوقفة في الحر دي وما يقعد دي الرسول صلى الله عليه وسلم نهاو عنا، نهاو عنا لأن الصحابي ده جعل عبادة، مش لأنه الآن لو ذول وقف صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمنع، لو واقف ما تعبد واقف منتظر ذول، جيت تجي زور واقف في محطة منتظر الباص تقول لا في الوضع ده ما دي ما عبادة. ينتظر يقعد يقعد يجيب عن قريب يمشي أهله ويمشي طريقته. كونه يقف في الشمس يمكن بردان وقف في الشمس برضو ما في مشكلة. أصل الوطن برد شديد جابت لا سقط الناس يقفوا في الشمس صح؟ لقى جماعة واقفين في الشمس ما في مشكلة. لكن لو في واحد قال والله أنا الوقفة دي وتعبد الله دي بتكون بدعة. وقالين الكلام يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هنا فرق بين العادة والعبادة. خليت بالك دي مسائل كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع القواعد دي. انت الان احنا الكلام ده ذكرناه ليه؟ نحن ما دارين الناس يكونوا مسجلات. هذه بدعة. الدليل شنو؟ بدعة. لا تأصل له توريه زي ما قال له لا تعطيني سمكة كل يوم ولكن علمني كيف أصطاد. يا أخي مبارح دي أنا كنت واقف شفت ناس ما تظن في الناس إلا الخير. أنا كنت واقف جنب مكتبة المسجد الكبير اللي هو جنوب المسجد الكبير دي ابتعد عمك الزبير زمان رجل سني المشايخ ده طبعا بيعرفوه لكن جماعة شكلهم بيقولوا صوفية زبير عبد المحمود. أنا واقف قدام المكتبة بعين في الكتب في القزاز في زول فارس زي ألف سبحة كده سبحة تقيلة. أنا واقف كده قام جا شاب يعني بتاع عشرينات قام قال لي السبحة بكام لو سمحت؟ قلت له السبحة بدعة طبعا عيني بعين في السبحة وعين في زول عمك ده جنة قال لي لا السبحة دي قلت له بدعة السبحة. طيب انا انت ده قال لي ده يقول لي انت طيب بتبيع فيها مال؟ قلت له ما عندي علاقه ولا معايا في الكتب دي تسيب اسمع حاجه. قال لي سيب حبيبي. قلت له ليه؟ قلت له صلى الله عليه وسلم قال سبحوا من انام فانهن مسؤولات مستنطقات. شاي شنطه في ظهره اظن والجامع طوالي ملص الشنطه طلع دفتر قال لي شنو؟ كتب الهنا قمت قلت لعبد الله قلت له اوري الحديث طقطق ولا في ابو داوود طوالي كتبه ما شاف شغلته. ده يمكن في حياته ما سمع كلام ده. شوف طوال قبل وسمع وكتب المعلومة ومشى. نحن كنا مستعجلين شوية ما كان في طريقة أفصل معه. لكن أنت أهم شيء إنك ما تكون يعني بس تلقي نصوص وتمشي لا. تشرح النص وتقعد النص. يا أخي في ناس عام كل محدثة بدعة. طيب حيقوم يورد عليك يقول في محدثات كثيرة. حاجات جديدة كثيرة في الدنيا دي. مثلا اللمبه والمروحه والحياة. طيب عندنا ثاني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس بامرنا هذا الدين. والله قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما من الدنيا. الدنيا الاصل فيها الاباحه لكن الدين لا الا بدليل. الدين الا بدليل. طيب اها والمساله دي طيب انا ما دي داخل في الدليل العام محبه الرسول كده. طيب ما مشكله الرسول صلى الله عليه وسلم في واحد صحابي بين لك كيفية التعامل معه. عمل عادة سواء عبادة. عشان كده الشاطبي عشان كده أنا قلت لك بالمناسبة من أقوى العلماء في رد البدع هم المالكية أقوى من الحنابلة. كثير جدا من السلفيين بيفتكروا الحنابلة أقوى في رد البدع. أبدا المالكية أقوى في رد البدع من الحنابلة. حتى المالكية الأشاعرة والمالكية الصوفية ذاتهم ابن الحجر اللي ذكرناه ده متصوف والفاكهاني متصوف ده كله لكن ردوا البدع دي. لكن لأن الناس قبيل أخذت معلومات أبدا المالكية أشد في رد البدع وأقوى في رد البدع بالذات مالكية الأندلس. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم مشى العبادة ومنع العادة والعادة دي نفسها لو هذا الرجل فعلها عادة لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نحن نعلم أن من العبادات عشان كده برضو بيجينا قاعدة استقرائية هي شنو؟ ما من عبادة إلا ولها زمان ومكان وكيف وكم. ده بالاستقراء الشارع كل العبادات الأمر بها. يعني الله سبحانه وتعالى قال حج البيت من استطاع إليه سبيلا. البيت ده مكان معين. وإذ بوأنا لإبراهيم شنو؟ مكان البيت. يبقى دي عبادة مكانية صح؟ مكان. طيب الحج أشهر معلومات ده ميقات وقت. يبقى هنا فهمنا إن العبادة دي عند مكان عند زمان. يعني لو فوحة قال ده رحيج لبيت المقدس ما يجوز. دي بتسبب سموها البدعة الإضافية من وجه سنة ومن وجه جنو بدعة. طيب واحد قال والله أنا ده رحيج في رمضان ما في طريقة. الله قال له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن. أشهر معلومات من واحد شوال لحد قم على خلاف الأمر لحد نهاية أيام الحج فيه ذو الحجة. طيب الزمان والمكان ديل في كيف وكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني جنو ده الكيف. الكم ودي بتذكرني واحد عمنا راجل كان في جاهليته زي ما قالوا زول كان يعني يقول حظه صعبة جدا جدا زول سكر وزول فتوه وزول صعب شديد. آخر عمره تاب وما شاء الله والتحى وكذا ومشى الحج. أنا قابلته رجل قريبي طبعا الله يرحمه في الليل. الزول ده مشى الحج وجا راجع سريع جدا. فقلت له يا فلان انت يعني جا سريع جدا يمكن جا في أيام الحج ذاته. قلت له اخي قال لي يا اخي ليه ما ساوينا لك يوم في عرفه ويوم في الجامع؟ افتكروا الحج دي الايام دي اداريه عاملينها اصل حج ما عارف انه الايام دي تعبديه. قال لي يا اخي انا مشيت كده والباقي كله سويته في يوم واحد وجيت. يا مولانا فالراجل شنو زي ما يقول شنو يعني يقول ما كده فراسه. الحج ده زمان ومكان وكيفيه وكميه. الصلاه زمان ومكان كيفيه وكميه. كله زمان ومكان وكيفيه وكميه. والزمان والمكان كثير كمير إما مقيد ولا مطلق. وما قيد فلا تطلق وما أطلق فلا تقيد. كلام بسيط عربي. هسه يقول لك قيد البهيمة دي معناها ربطة صاع رعى بقيدك. هي بترعى لكن في جنو أنت في الدين ده ترعى بجنو بقيدك ما تكون طلوق لكن في الدنيا ينطلق. للأسف الشديد المسلمين تركوا الابتداع في الدين في الدنيا وبيجي بتدعو بجنو. والكفار ابتدعوا في الدنيا وتركوا دينهم. نحن للأسف الشديد تركنا ديننا لكن ما ابتدعنا في الدنيا. لو كان ابتدعنا في الدنيا وأبدعنا في الدنيا كانت تكون شوية بزلة شو مبلوعة لكن لا هنا لا هنا. طيب قلنا تعريف الشيخ إبراهيم ده طبعا تعريف الشاطبي رحمه الله قال البدعة طريقة في الدين مخترعة الله الطريقة الشرعية. الشيخ إبراهيم أنا كلام ده حضرته معاه محاضرة في مسجد قباء في البدعة فاستدرك على الشاطبي التعريف ده وقال التعريف ده ما جامع ومانع. ما هو المانع والجامع؟ لما يقال التعريف جامع ومانع أي جامع لصفات وأفراد المسألة ومانع لدخول غيرها فيها. تسمع يقول لك التعريف ده جامع مانع صح؟ هذا تعريف جامع مانع. زي شيخ الإسلام يقول لك مثلا العبادة كل ما يرضاه الله ورسوله من قولنا وفعله وتركه وكذا يعني خلاص. ده بيقول لك تعريف جامع مانع. جامع بحيث انه حيجمع كل العبادات ويمنع من دخول غيره شنو؟ لا نسيت قبل اقول الشاطب عنده كلام ونرجع له ده. قال حتى العادات لو شابتها شائبة العبادة بتدخل فيها البدعة زي فعل ابو اسرائيل لما وقف شنو في الشمس فهي عاده لكن دخلها في الدين فدخلت فيها شائبه العباده فصارت شنو بدعه. لكن لو رجعنا العاده ما في اشكال. عشان كده الثلاثه الذين تقالوا عباده النبي صلى الله عليه وسلم واحد قال اما انا فاصوم ولا افطر. طيب معلومه يصوم كويس صايم ديما. لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ده ما كلام ده ما في خلط. ما صام من صام الدهر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا اصوم وافطر. يبقى هنا العبادة ذاتها اللي بيبين لك كيفيتها هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا العلماء ولا المشايخ ولا المفكرون ولا غيره. العبادة بيبين لك كيفيتها النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب واحد قال أنا لا أتزوج النساء. طيب لو الرجل ده قال ما دار أتزوج النساء ليس تدين وتعبدا ما يمنع. لو في زول قال والله انا ما بقدر على مسؤوليه والله زول مشغول عندي مشاوره ما عندي شهوات النساء وكذا ما في مانع. ما بنقدر نقول له والله لازم تتزوج. ما يلزم الا اذا افتتن. لكن اذا جعل ترك التزوج والتبتل دينا صار بدعه. طيب احنا قلنا تعريف الشيخ قال تعبد لله بغير المشروع. ده تعبد، ده بالمناظرة تعريف أقل وأصغر من تعريف الشاطبي وأضبط، وده بيوريك كم ترك الآخر الأول شنو للآخر ما على إطلاق. طيب قال تعبد لله بغير المشروع، لأن الشيخ قال ما يلزم من المبتدع الوقع في بدعة أو العمل بدعة إنه يكون قاصد المبالغة فيه، ممكن يكون ما قصد المبالغة، قاصد مجرد عبادة عشان يكون التعريف أضبط. قال تعبد لله بغير المشروع أو بما يخالف طريقة المشروع استحسانا. استحسانا دي جابه شنو هنا؟ يعني حال صح؟ مستحسن عشان كده الشافعي رحمه الله قال من استحسن فقد شنو؟ شرع. أفصح إنه يقول شرع، لأنه شرع أحيانا قد تقوم بمعنى شنو؟ أخرج أخرج. من استحسن فقد شنو؟ شرع. وفي ناس دينهم كله مبني على الاستحسان. طيب قال قام طبعا دي تقسيمات للتعريف، بالمناسبة دي مسألة مهمة جدا في العلم الشرعي. في بعض الناس بيسمع بعض القواعد بيفتكر النصوص، وبيسمع بعض القواعد بيفتكرها ملزمة لكل عاد ما يلزم. القواعد الأصلية فيها تكون أغلبية ما مستغرقة، الغالب فيها كده خلاص. وكم من زي ما قال ابن القيم قال كم من قاعدة لو يعلم صاحبها ما أدت إليه من فساد لتركها. ودائما القواعد المبنية على النصوص هي القواعد اللي بتكون جامعة ومانعة. طيب قال بدعة حقيقية وبدعة إضافية. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال في بدعة حقيقية وإضافية؟ ما قال، لكن ده تقسيم من أجل التعليم، تقسيم من أجل شنو؟ التعليم والتصنيف والجدولة. قال بدعة حقيقية تعبد لله بغير المشروع، يعني تعبد الله بحاجة ما مشروع أصلا. يعني هو زي مثلا تقوم في الشمس أو تطوف طواف الله ما عمل بها، أو تعبد بشيء جديد أصلا. تجيب لك أذكار وأوراد وأدعية أصلا ما فيها لا آية لا حديث لا غير، ولا فيها شبهة إنه عنده علاقة بالدين ذاك. يقول لك سواه زول بعد 1000 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هي التي لم يدل الدليل على أصل مشروعيتها بوجه. وسبحان الله ضرب لها مثلا قال كبد عبد المؤمن، والفرح والحزن يوم عاشوراء، والتبتل والتغرب الى الله بترك الزواج. يعني الله ما شرع القربة دي، لم يشرعها اصلا، لانه لو قلت لك وين شرعها ما حتلقى دليل. قال عن عائشه رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم قال من عمل بامر هذا ما ليس منه فهو رد، وعن عائشه صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. او بدعه اضافيه قال تاديه العباده المشروعه بغير الطريقه المشروعه. يبقى البدعة الأولى تعمل لك عبادة أصلاً من راسك أو يقول لك زول، والبدعة الثانية هي عبادة شرعية لكن بتؤديها بطريقة غير شنو. ده بيرجعنا للقاعدة بتاعت الزمان والمكان والكيف والكم، وديل بيكون أحياناً مطلقات وأحياناً مقيدات. مثال الآن أنت بعد ما تصلي تسبح 33 وصح 10 وروايات 11 على نزاع فيها، و 25 مئة ثابت. طيب لو في إنسان أراد أن يسبح الله بعد الصلاة بدل 33 50 50، وقال الدليل على ذلك زيادة الخير خيرين، ضنص ده ما نص ده جبته من وين؟ والله ده مثل زيادة الخير خيرين. دي بالمناسبة بترجعنا للقدر، الإيمان بالقدر. بالمناسبة الدين ده مترابط، إنا كل شيء خلقناه بجنون بقدر. أي شيء الله سبحانه وتعالى مقدر قدرا وقدرا. الله الرسول صلى الله عليه وسلم شرع عن الله إنه تسبح 33 لو عملت 34 ولا 32 باطل مردود عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحدث أمرنا هذا ما ليس منه. طيب يا أخي كيف مردود عليه؟ أنا ما طيب أنا عملت 33 بتعطفنا الدائرين وديتكم 7-8 زيادة. طيب أعطى السبولي دي؟ لا، الشغلة دي هنا ما دنيا، ده دين. في الدنيا زيادة الخير خيرين، واحد قال لك يا اخي اسمع، دارك تمرينيه الحيطه دي بتاخد كم؟ والله باخد فيها 3 يوم، وقمت عملتها لك في يومين يا اخي. ماشي، بقول لك جزاك الله خير، صح؟ انت عملتها في وقت اقل من يوم، لكن لو قمت مشيت حجيت في يومين وخليت الباقي. والله يا جماعه انا في واحد قال لي حجيت مع بعض الامراء، والله الحج اللي هحكي لكم ده والله في مكرتون بشوفه. والله قال لي اول حاجه او نحن قال لي من الفندق ركبنا هليكوبتر نزلنا في اخر عرفه هليكوبتر. اول حاجه يوم الترويه مسحوه، ما مشكله، يوم الترويه في خلاف مستحب واجب ما مشكله، مشينا طوالي عرفه. قال لي في عرفه قعدنا ربع ساعه في الهليكوبتر بدور جو جو جو جو جو. قال لي بعد عرفه طوالي رجعنا مكه بيلين داك ذات عصر داك ذات رجعوا ووشوا واليوم رموا والباقي وكروا مشوا هلو. قابلك حاجة زي ده؟ والله واحد قال لنا حجيت معنا حاجة زي ده، والله يا حجم. يعني انت لو بنيت حائط في اقل من الوقت تشكر على ذلك، لكن لو فعلت عبادة في اقل من وقتها تأثم وتلقى في وجهك، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الزول صلى الصلاة قال احيانا يقبل نصفها او ربعها او الى اخره، قالوا بعض تلف وتلقى على وجهه ما استحضر فيها شيء اصلا. فاي عباده فيها زمان ومكان وكيفيه وكميه. المعلومات دي اهم من موضوع حكم المولد والنصر، اهم من موضوع انك تحكم عن المولد تضبط هذه القواعد، كيف تحكم على المساله بانها بدعه. خليت بالك. طيب الان لو في انسان اراد ده اللي هي تعبد الله بلم بما لم يشرع اصلا، او تعبد الله عباده مشروعه بما لم يشرع، الكيفيه والزمان والمكان او عموما الكيفيه تكون مخالفه للشريعه، هذه لا تقبل ايضا وترفض منك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك فهو رد. سبحان الله، في كلام طبعا مشهور لشيخ الاسلام، ما اعرف الناس قالته ولا لا، في اقتضاء الصراط المستقيم لما تكلم عن بدعه المولد وكذا، قال قد يؤجر اصحابها على نيتهم. سبحان الله، انا قريت لابن الحاج في المدخل بيرد على كلام شيخ الاسلام ده، قال النيه ذات الانسان ما يجرى الا اذا كانت النيه متابعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام ادق من كلام شيخ الاسلام. خليت بالك، ابن الحاج في المدخل، شيخ الاسلام قال يثاب على نيته محبته للخير، ابن الحاج قال لا، محبتك للخير ذات المفروض تكون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. انت قد تثاب في الجملة على محبة الله ومحبة رسوله، وقد يرتفع عنك الإثم بجهلك، وهذا من قواعد أهل السنة والجماعة، قد يرتفع الإثم على المكلف حتى ولو أخطأ في التوحيد. خليك من العبادات، حتى ولو أخطأ في التوحيد، حتى ولو أخطأ في الإيمان. وطبعا كثير ما بينا يا جماعة إن التوحيد جزء من الإيمان، وصحيح سلم قال الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، علاها لا إله إلا الله للتوحيد، وأدناها ما تترضى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكررنا وذكرنا مرارا وتكرارا أن الناس قد اهتموا بمسألة التوحيد وتركوا كثير من مسائل الإيمان، وهذا يدل على ضعف كثير من الإيمانيات والمشاكل والفتن التي تحدث بين أهل السنة. سببها هو الاهتمام بالتوحيد النظري دون التوحيد العملي أو دون الإيمان العملي الذي هو شعب، كم 60 شعبة تلقى في ناس بيدرسوا كتب عشرات السنين، كتب صغيرة عن التوحيد أو في باب التوحيد أو الرد على الشبه الشركية أو كذا، لكن ما يدرس الإيمان، بل لا يعرف الإيمان، بل لا يتعامل مع الإيمان. وللأسف الشديد قد يشكو بعض الناس من أنه من أهل التوحيد كذا، لكن سيء الأخلاق أو ضعيف التدين أو إلى غيرها من المسائل، هذا كله لعدم دراسة الإيمان جملة كاملة. وزي ما بينا قديما وحديثا أن الاهتمام بكتب الردود دون قراءة الكتب الأصلية للإيمان للسلف، هذا خلل في التدين نفسه. هذه الكتيبات اللي تدل على الشبهات دي ما بتقرا فيها الايمان ولا بتعرف فيها التوحيد العملي، دي بتدرس فيها شبهات التوحيد والرد على الشبهه الفلانيه الفلانيه، لكن لا بتدرس الايمان كله الذي هو الايمان والاسلام الذي هو الدين كله وتعرف شعاره. طيب في بعض النبيئة سريع نلخص، قلنا إما أن يعبد الله بما لم يشرع، أم له شركاء شرعوا الدين بما يذهب به الله، أو من أحدث في أمرنا منه ما أحدث في أمرنا ما ليس منه، أي تعبد الله تعبد عبادة صحيحة لكن بطريقة غير شنو مشروعة. طيب في أثر هنا مهم جدا أخرج ابن حزم في الإحكام بإسناده إلى مالك، قال وده مشهور جدا، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. ده استدلال الإمام مالك، ذكر قلنا ابن حزم في الإحكام بالإسناد، لأنه أحيانا أنت الآثار دي قد تجدها لا فلكن وين ما عارفها، ده بإسناده إسناد صحيح. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مسجده فدخل قوم مجتاب النمار، ناس تعبانين تعب شديد، يعني هدوم مقطعة مدلقرة، يعني حالة يلثرة وتظهر عليهم الفاقة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالصدقة، قال لهم تصدق عليهم. في الأول ما تحرك الناس، فخرج رجل من الأنصار لعله وجاء بصورة لا يكاد يحملها، يعني ما قادر يشيلها من تقولها، فوضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قاموا الصحابة جنوا تأسوا بهذا، ما هو قبل الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا صدقوا صح، دي ما السنة تصدقوا، وجه السنة في واحد قام عمل السنة دي طبقها، قاموا الناس بعد ذلك طبقوا شنو الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة. شوف جاب الإسلام برضو، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام دينا. دائما المسائل دي بيريد فيها كلمة الإسلام والأمر والإيمان والإحداث، بيكون شغالة كلها المصطلحات دي. قال من أحدث من سن في الإسلام سنة حسنة، دي يمكن الموضع الوحيد الوارد فيه كلمة سنة، لأن الناس بيتكلموا عن سنة القوانين وغيره. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها لا يقضى لك أجره إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. طيب دارين نبحث، هل السنة الحسنة هي البدعة، وهل السنة السيئة هي البدعة ولا لا؟ طيب الناس الذين لم يعني يغوروا في العلم قالوا السنة الحسنة دي ذات البدعة. دائما الناس اللي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية دائما كلام الخطأ لازم خطأ، حتى ما تبحث عن دليل، هو نفسه ما دام كلامه خطأ يلزم منه الخطأ. كيف؟ قال من سن في الإسلام سنة الحسنة، من سن في الإسلام سنة شنو؟ قالوا السنة الحسنة دي البدعة الحسنة صح؟ طيب السنة السيئة دي شنو؟ في سنة سيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما تكلم عن أشد أهل النار عذابا قال ورجل مبتدع في الإسلام سنة الجاهلية صح؟ في الإسلام لاحظ في شنو؟ في الإسلام، لاحظت دائما كلمة في الإسلام، في الإسلام، في الإيمان، في الدين، دائما مسائل التشريع بيجي فيها كده. وده بالمناسبة فيه رد على الناس اللي بيكفروا بمجرد القوانين الوضعية. كيف؟ يقول لي قال شيخ الإسلام في التسعينية كل من عاقب أو أساب على أمر وليس فيه عقوبة أو ساق ديني فهو طاغوت وهو، يقول لك ده معناه القوانين الوضعية أبدا، أنت ما فهمت الكلام. شيخ الإسلام قال وصير دين، هل ليه تبارك؟ فكذا الله قال أم لهم شركاء، ما قال شرعوا ما لم يأذن به، شرعوا لهم من الدين. وكل عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون إلا من فعل هذا الشيء دين وافترى على الله ونسبه إلى الله، فتكون القانون الوضعية كفر أكبر أعظم إذا نسبت إلى الله. وأنا عندي بحث في المسألة دي ممكن تقرأه، فيه رد على بعض العلماء في هذه المسألة. عشان كده هنا قال من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. خلاص، في الإسلام سنة حسنة وسنة في الإسلام معناه في الإسلام عمل شيء في الإسلام حسن وعمل شيء سيء. من يحكم على أن هذا حسن وهذا سيء؟ ده رجعنا لقواعد تكلمنا عنها برضو في مسائل التبديع والتكفير، ألا وهي مسألة التحسين والتخبيح. وقلنا عقيدة أهل السنة والجماعة مخالفة لعقيدة المعتزلة في التحسين والتخبيح من هذا الباب. كيف؟ المعتزلة يقولون أن العقل يحسن ويقبح استقلالا، وده من أكبر الأدلة على أن هذا المذهب هو نفسه مبتدع، لأنه قال العقل قال يحسن ويقبح استقلالا وشرع المذهب بعض القواعد. مثال أهل السنة قالوا العقل يحسن ويقبح، كلام المعتزل الأول ده قبل النار، لكن استقلالا لا، تبعا للشرع ولا يعتد به إلا إذا اعتد به الشرع. مثال الرسول صلى الله عليه وسلم نبي بإقرأ باسم ربك الذي خلق وأرسل يا أيها المدثر قم فأنذر، صح؟ مش كده؟ طيب نحن نتكلم عن متطفل تحسين التغبيح. طيب لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قم فأنذر، نزل توحيد بس. الصحابة اللي كانوا في مكة لحد ما جاء المدينة كان في صحابة بيشربوا الخمر، الخمر قبيحة ولا حسنة؟ قبيحة. وحديث صحيح في الصحيح حمزة بن عبد المطلب في المدينة شرب الخمر وسم وثمل وشتم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، وده من أدلة العذر بالجهل أو العذر بشنو؟ بعدم العقل أو ظهر العقل. العالم لما نحرنا علي بن أبي طالب وصلى الله عليه وسلم يتكلم معه وكان محمر العينين، فقال له هل أنتم إلا عبيد لأبائي؟ قال لي أنت عبيد لأبائي، ده شتم النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله عليه وسلم رجع الخخر ومشى لأنه. طيب الخمر دي قبيحة، عثمان بن عفان أو بكر الصديق ما كانوا بيشربوا الخمر في الجاهلية، كانوا بيستقبحوا الخمر وما كانوا بيزنوا، بيستقبحوا الزنا. لكن لما لاحظ 13 سنة في مكة والمدينة لحد يعد في صحابة ماتوا الخمر في بطونهم سنة 3، الخمر جاء تحريم يمكن سنة 4، الزمن ده كله الصحابة شربوا الخمر وشربوها، الله ما سألوا ولا رب عسل سألوا، صح؟ التقبيح والتحسين ده الشريعة ما بتعتد به إلا بالنص، المعتزل عندهم يعتد به بمجرد العقل، وده ذاته من أدلة أهل السنة والجماعة أنهم لا يقبلون الدين إلا بالتشريع ولا يخرجون شيء من الدين إلا بالتشريع، ما بيستحسنوا بعقولهم. لو كان في الاستحسان ده موجود لكن ما بيعتد به. عثمان بن عفان لما حاصروه قال والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام وما شرب الخمر استقباحا. خليت بالك التحسين والتقبيح تكلموا عنها في الفرق وكده، دي تابعة لعقيدة أهل السنة والجماعة، يحسنون ويقبحون ولكن لا يلزمون. حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم وضع على ظهره سلا جذور وجاءت بنته لعلها زينب أو فاطمة، أيوة في الحديث فاطمة، وإن كان بعض الناس قالوا فاطمة كانت صغيرة لكن النص هو فاطمة، فأخذت السلام وشتمت قريشا. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال يا بني غطي نحرك، الوقت ذاك الحجاب ما نزل. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بمجرد شنو؟ الغيرة والأبوة والعروة، ما دين. لحد الوقت ذاك الله ما قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيب ذلك أدنى يعرف فلا يزين، ما كان جاهل. الكلام ده باقي له سنين، يعني الصحابيات الوقت ذاك لابسها زي نسوان الجاهلية، والله ما قال له ولا تبرج تبرج جاهلية. في ناس استقبحوا واستتروا، فكان نسوان منقبات حتى في الجاهلية وفي نسوان عادي. دي مسألة التحسين والتقبيح، المعتزل عندهم تحسن وتقبح بالعقل استقلالا ما يحتاج إلى شرع. على السنة بقول لك بتحسن وبتقبح لكن ما بيلزمك. الأشاعرة قالوا ما في تحسين وتقبيح أصلا، دي مسألة تنازعوا فيها في التحسين والتقبيح. دي علاقتها شنو بمسألة البدع؟ علاقتها أنت ما دام لا تحسن ولا تقبح إلا بالشرع فلا تحكم على شيء بأنه من الدين إلا من الشرع، ولا تحكم على شيء بأنه بدعة إلا من الشرع. ما تستحسن ولا تقبح في الدين، تقبح ما قبحه الشرع وتستحسن ما استحسنه الشرع. الناس دي عملوا البدعة ليه؟ لأن القاعدة دي ما عنده، عنده التحسين ده شغال الاستحسان. عشان كده الشافعي قال من استحسن فقد، التشريع ما شغال يوم الليل. الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، في ناس دي لسه ما تم شغال ليه؟ لأنه ما عنده القاعدة، ما يفهم التأصيل ده. ناهيك عن اليوم أكملت لكم دينكم، ناهيك عن ما حدث في أمرنا هذا. أنت الآن بتستحسن بتحسن وتقبح بالعقل. يعني هنا في كلمة للحافظ السخاوي، شوف سبحان الله، الحافظ السخاوي ده رجل محدث وكان صوفيا يلبس الخرقة، لما تكلم عن المولد تعرف القياس القاسي شنو؟ زي ما قال الشيخ البادر قياس الحدادين عن ذلك أذان، تعرف قال شنو؟ السخاوي يمكن نلقاه هنا، أيوة السخاوي قال إذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيدا أكبر فأهل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر. ده بسموه قياس الأول، لكن ده زي ما قالوا قياس الحدادين على منو؟ على الملائكة. زي ما قال ابن حزم لو كان القياس صحيح لكان هذا من القياس. ده بس ده ضباط بتاع السخاوي. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا تطروني كما أطرد النصارى ابن مريم. البصيري قال شنو؟ قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل فيه ما شئت شنو؟ واحتكم. قال بس ما تقول وتضل، لكن الباقي ثابت اسرع فيه بس. خلينا نقول شوف السخاوي ده، شوف السخاوي ده طبعا كان بينه مجادلات مع السيوطي وقال لي فيه الكاوي على راس السخاوي وكذا، رجل محدث وعالم كذا. بيشوف الزله دي، ودي زلوبيات خلق كثيره جدا جدا. قال لو كان يا اخي النصارى بيحتفلوا بالكريسماس وعيد المسيح نحن اولى قال نحتفل. طيب قد يرد اشكال، يقول لك يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في المدينة ولقى الناس بيصوموا، لقى اليهود يوم عاشوراء، قاموا قال له ده اليوم النجى الله فيه موسى. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى، لكن ده ما نص، فخلاص النص جه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما أنت ما بتحسن أنت. الرسول صلى الله عليه وسلم لا، الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ده الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، أنهم لا تتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. التقدم ذا إنك ما تقول شيء في الدين إلا بإنت إلا تبع له. أبو بكر الصديق يقول أي سماء تضلني وأي أرض تقلني قلت في كتاب الله برأيي. ده أعلم الأمة وأفضل الأمة، بعد النبي ما في أفضل منه. كان لا يتحرك إلا بنص. في الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم وقع وعمر بن الخطاب اعترض وكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كلام شديد، ومشى أبو بكر الصديق قال له ويحك إنه نبي فلزم غرزه. وده يوريك الاتباع بتاع أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند المحن والأزمات. قال له ويحك إنه نبي، نبي معناه ده نص، ده الكلام ما في نقاش تاني. إلزم غرزه، الغرز محل الركاب. عمر الخطاب بعد ذلك قال ندمت فعملت لاجنه، عملت صدقات عشان يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، وما اعترض لأنه دار يشرع دين الله، زعلان من القلوب العلاء المسلمين، قال نعطي الدنيا في ديننا. فيبقى التحسين والتغبيح بغير الشرع هذا هو مضلة ومزلة الأفهام والأقدام والضلال المبين. الناس ما تشرع في الدين ده إلا بما أذن الله، ودي مصيبة المسلمين الآن، يخترعون في الدين ولا يخترعون في الدنيا. لمبة صينية، مروحة هندية، ما بعرف ماستيك، لكن في الدين ما شغال. نحن بنخترع برامج ميدن السودان، ميدن مصر، كل الناس شغالين تألفوا في دين البرامج. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الموطأ يا أهل الموطأ، وحديث في الموطأ يا أهل السودان، وفي مسند النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وفي رواية اللهم لا تجعل قبري عيدا. العيد هو الذي يعتاد ويعاد أمره. قال عيد بأي حال عدت يا عيد، العيد لأنه بيمشي بيه سموه عيد. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد أو عيدا. ما معنى الوثن؟ ما معنى العيد؟ الوثن هو كل ما عبد من دون الله، سواء كان على صورة معينة أو غيرها. أما الصنم قالوا عادة بيكون على الصورة. طيب، والعيد أن يعتاد قبره ويجعل زي عيد. طيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعامل قبره، وقال صلى الله عليه وسلم آخر وصاياه قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، دي آخر الوصايا، ومنها الصلاة وما ملكت أيمانكم، قال اللي بيتخذوا قبور أنبيائهم مساجد دي اشتد غضب الله عليه، وقال ده شرار الخلق. طيب، ما هو المقصود؟ عائشة قالت من أجل ذلك أو شنو لم يبرد شنو قبره أو وخفيا قبره. طبعا دي فيها نص، أبو بكر الصديق ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت أنه قال الأنبياء يدفنون حيث يقبرون حيث يقبضون، حتى قالوا خطوا خط حول السرير وزحوا السرير، نزل النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحتة. شوف من الدقة، شوف تطبيق النص، ما زحوا السرير لا أبدا، عملوا خط قال ونزلوا في محل السرير نفسه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يجعل قبره عيدا، هل ممكن يكون يرضى بأن يحتفل بميلاده؟ وهل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، الليلة كنا في بناء بنقرأ في بحث بالمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه على 8 ولا 9 ولا 10 أقوال. في ناس قالوا 2 ربيع، وناس قالوا 8، وناس قالوا 10، وناس قالوا 12، وناس قالوا 17، وناس قالوا 18، وناس قالوا 22، 9 برضو. دي كلها أقوال في مولد متى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن العرب ما كانوا يهتمون بميلاد الناس في سنة كم ولا في يوم كم ولا في شهر كم. العرب كانوا أمة أمية، كان نحن أمة أمية لا نكتب ولا ما كانوا يتم هذه المسائل، ما كانوا عندهم. زي عندنا في السودان يقول لك فلان ده ولده سنة الفيضان ده ولده سنة القداح ده ولده سنة، ما كان في. حتى الناس الكبار الآن للآن بتلقاهم عندهم سيارة تسليم، العرب كانوا كده. لكن ثابت بإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم 12 ربيع، اليوم اللي بيحتفل فيه ده. فليت شعري هل هم يحتفلون بموته أم بحياته أو بمولده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دام نهى أن يحتفى بقبره أو يجعل وثنا أو يجعل عيدا، من باب أولى إنه ما ينهى، أو من باب أولى إنه ينهى أو لا يرى أو يترك أو يزجر على أن يحتفل بميلاده. بعدين بالمناسبة ميلاده ده مع البدعة دي كانت موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أذان؟ تفضل. إن شاء الله أقرأ فتاوى لثلاثة من أئمة المالكية ونتكلم عن بعض النقاط التي طلب الكلام فيها. قال الإمام المالكي الفقهاني اللخمي الإسكندري في المولد، في كلام على عمل المولد، قال لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بأثار المتقدمين، بل هو بدعة. طيب، ويرى ابن الحاج المالكي أن المولد إذا خلى من المفاسد كان بدعة بنفس نيته، وده قلنا كلام فيه استدراك على كلام شيخ الإسلام. لا أعلم، قال أن المولد إذا خلى من المفاسد كان بدعة بنفس نيته. وقال من أئمة المالكية ابن الحفار المالكي قال أن يوم ميلاده فاضل، لكن اليوم الفاضل، شوف التأصيل ده كيف، اليوم الفاضل لا تشرع فيه عبادة إلا بإذن الشارع. ده شنو؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ولم يأذن به الله. ولو كان في يوم المولد عبادة لفعلها أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وتلك الليلة قال تغام على طريقة الفقراء. طبعاً في زمنه كانوا يسمون الفقراء. قال وطريقة الفقراء في هذه الأوقات شنيعة من شنع الدين، لأن عهدهم الاجتماع إنما هو الغناء والشطح. كلام ده بالمناسبة قديم، كلام ده 700-800 سنة. قال ويقررون لعوام المسلمين أن ذلك من أعظم القربات وأنها طريقة أولياء الله. ثم قال يؤمر بترك إقامة المولد يترك. طيب، هنا في الرسالة دي بالمناسبة قبل واحد ورانا قلت له الرسالة دي شكلها رافضي، اللي قال إنه كانوا معظم الصحابة أصحاب قلوب وعقول تشبه الوهابية القاسية الجامدة، وقال فضل الله الصحابة علينا بالصحبة وفضلنا عليهم بالمحبة دون صحبة، لذلك احتفلنا به بينما حرموا ذلك لما المعاصر عجاب. ده طعن في الصحابة. قال بعضهم يجادله وكان بعضهم يرد عليه كده، وقل من هم أحبة الله عزيزة أحببناه لذلك لم يقتدوا الاحتفال به. طبعا ده زندغة أفضل صحيح الاجتتام، ونقول كلام ديد عن النبي صلى الله عليه وسلم. في أخ سأل عن مسألة حديث ما كان من أمر دينكم فإلي، ما كان من أمر دنياكم أنتم أدرى عشان دنياكم. الحديث ده قسم مسائل المكلفين إلى دين ودنيا، وده طبعا الحديث ده فيه رد على من أراد أن يلزمنا بما أحدث في الدنيا، وده ذكرناه في بداية المحاضرة إنه كل النصوص بتتكلم عن الدين معنى الدنيا. قلنا النص العام كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، بعد ذلك في نص جاء أضيق منه اللي هو من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أمرنا إشارة هذا بمعنى الدين، والله سبحانه وتعالى في القرآن قال اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم الدين كمل لكن الدنيا ما كملت. والله سبحانه وتعالى قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. كل النصوص دي وارد فيها كلمة الدين والإسلام والإيمان والأمر، كلها ما مطلقة. النص مطلق من حيث هو في التبديع، لكن هو بيتكلم عن الدين، يعني في الدين كل البدع محدثة وضلالة وفي النار. أما في الدنيا لو سميناها بدع فالأصل في الدنيا العلم، الأصل في العادات الجواز. ما تقول للزول أنت عامل كده ليه لا، لأنه ما دين. يعني كونه يسكن هنا ولا يسكن هنا، ولا يفتح بابه بيجاي ويفتحه بيجاي، يركب مروحة ولا مكيف، يركب عربية، دي كلها دنيا. لا يسأل الإنسان شنو لما فعل إلا إذا تعبد بهذه الأشياء، إذا تعبدت بها بعد ذلك تدخل فيها شنو البدعة. الدليل حديث أبو إسرائيل اللي هو تعبد بعاديات وقف في الشمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ده ما يجوز، وقال له تم صومك لأنه الصوم شنو دين وسنة. فهذا الحديث برضو فيه تفصيل مهم جدا اللي هو يستعمله كثير من العلمانيين، يقول لك ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أدرى بشؤون دنياكم معناها نحن ما تدخل لنا الدين في الحكومة ولا في الدولة ولا في كده. طيب هل الدولة دين ولا دنيا؟ يا سؤال، هل الدولة دين؟ كل ما ورد فيه نص هو دين، عشان تريح نفسك من التقعيدات الكثيرة. كل ما كان فيه نص من الشارع فهو دين. يعني مثال أذكر، مرة كنا في زيارة لصحيفة، كلام ده قبل يمكن 20 سنة، وصحفي هو الآن مشهور أنا ما حذكر اسمه، الوقت ده كان يدوم متخرج من الجامعة وبدأ يلمع نجمه، هو الآن مشهور جدا بيتي في الصحف. فزرته مع واحد من الإخوة شغال معه في الصحيفة، فالأخ ده قام قال له ده أخونا مختار وكده وبتاع وداعية كلام زي ده يعني، وقام قال لي يا أخي أنتوا، وده متفلسف كده، قال لي يا أخي أنتوا بس في حاجة كده ما تخشوا فيها، ما عندكم مشكلة. قلت له شو؟ قال لي بس يعني الحكم والسياسة دي أبعدوا منها، أنتوا تكلموا في الأسماء والصفات والحياة زي دي، خلوا الحكم والسياسة. قلت له يا أخي الأسماء والصفات دي لازم تدخلوا في السياسة. قال لي كيف؟ قلت له من أسماء الحكم، يعني لا حكومة شغلة. طبعا هو ما عرف وش. قلت له يا أخي الله من أسماء الحكم، جابت داري في الحكم. طيب الآن كل ما فيه نص فهو في الدين، حتى ولو كان دنيا، بمعنى مثلا الدولة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله ثم ترفع، صح؟ نبوة بمعنى كتاب وسنة نص. قال بعد ذلك تكون فيكم شنو؟ خلافة، خلاص؟ ما شاء الله ثم ترفع. قال ثم تكون ملكا عضوضا، ثم تكون ملكا جبريا. قال ثم تعود شنو؟ خلاف على منهاج شنو؟ ده دين ولا ما دين؟ ده نص للمستقبل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه حتعود خلاف على منهاج النبوة. النبوة ما دين، اذا الحكومة دين. عليه بارك. مثال الآن نحن بنعرف إنه في تطبيقات الصحابة للدولة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدث أشياء أحدث، خلي بالك ده أحدث، أحدث أشياء لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معناها كل ما لم يرد فيه نص ولم يقم المقتضي، وهذا المقتضي من احنا نسينا نتكلم في البيت، المقتضي لو قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ياخذ به صار بدعة، لكن المقتضي لو ما قام في زمنه واخذ به بعد زمانه ما في الدين. خلي بالك في الدوله في الدنيا في اداره الامور كده، فليس ببدعه. البخاري روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ابي بن كعب وأظن عثمان الحجبي، عمر بن الخطاب قال وددت أني أنفقت كنز الكعبة. عمر بن الخطاب الملهم المحدث، لكن تعال شوف تبع النصوص كيف دي، ده من أدلة السنة التركية. قال وددت أني أنفقت كنز الكعبة. الصحابي ده قال له لن تفعل. شوف الكلمة دي ما بتقدر ما بتعمل. شوف الكلمة دي فيها تحريك فيها تشويق، ما دار يقول استفزاز، قال له لن تفعل. الزول لما يقول لك كلمة غامضة معناه دايرك تشتغل معه بحواسك. عمر بن الخطاب قال له وما أبن عنه، ده ما من المؤمنين. طوال جاب له النص اللي هو السنة التركية، قال له لم يفعله صاحبك. طوالي برد قال له أصحابك مع صاحبك منه أو صاحب سنة وبك، قال لهم المرآن يقتدى بهما تانو. ولا قال له أفتكر أعتقد أرى من حيث أنه ولا بد وهذه أفضل، قال لهم المرآن يقتدى بهما. طب قطع حرك ده التدين، ده اتباع السنة. قال في حديث سانا قال وقافا عند كتاب الله، لما جاء الرجل وقال له إنك لا تقسم ولا تعدل فينا وكذا، قال فهما يبطش به، فقال يا أمير المؤمنين قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. قال ما تعداها عمر وكان وقافا عند كتاب الله، نص انتهى الموضوع. دين السلف قال له ما قال له ما بتقدر ما بتعمل، كيف ما بقدر؟ قال له ما فعله صاحبك. دي اسمها السنة التركية. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتضى الحال، صلى الله عليه وسلم كانوا تعبانين واقتضى الأمر إنه ينفق كنز الكعبة، لكن ما فعل. يبقى معناه التركي ده تعبدي، زي ما قال الشاطبي معناه ده تركي تعبدي، يعني شنو؟ تركه تعبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم خلي بالك قال لا يخرج كنز الكعبة إلا الحبشة، وبيجي يهدم الكعبة دي قال حجر الحجر ذو الصويغتين، قال وهو الذي يستخرج شنو؟ شوف ده نص من رب العالمين، قال بيحصل كده غير. والرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل، أبو بكر ما عمل، عمر لما دار يعمل طوال وقفوا بالنص انتهى الموضوع. وده دليل على السنة التركية، السنة قولية وفعلية وتقريرية وتركية، والسنة التركية دي عزيزة قليل من يفهمها. إذا قام المقتضي للفعل ولم يفعله الشارع دل على بطلانه، دل على أنه بدعة ومصلحة ساقطة ومرجوحة ولا عبرة بها. المقتضي معناه المحوج، المحوج ليه؟ لو حصل الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمله معناه تدرك تدينا. الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ، والفقهاء اختلفوا في الحتة دي، لما نتوضأ واحدة من نسوانه أدته المنديل ليتنشف به فرده، أدته المنديل عشان يتنشف من الوضوء رداه، هل علل إنه رداه تعبدا؟ ما علل بس رداه. هذا الأمر ليس تعبديا، يمكن يكون دار يكون جسمه مرطب ما دار يتنشف، دي ما تعبد. خليت بالك الآن في أشياء وردت في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ليست تعبد، كان يمشي تقلعا وكأنما ينحدر من صبب. لو واحد قال انا دار امشي زي الرسول ما ده ما تعبد، ده الغلو ذاته، انا والله دار امشي كأنما اتحدر، لا ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا تعجب قلب يديه، هل سمعت انه السلف قالوا نحن نغلب ايدينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تعجب قلب يديه، ما تعبدوا إيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدوا إيه ولا قال لهم تعبدوا بشكلي ولا بلوني ولا بعيوني لما ذكرنا في المدايح إنما التعبد ما تقوا الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا في الدين. كل المسائل دي عندها علاقة بالدين. حتى إن العلماء اختلفوا في بعض السنن، هل السنة دي من السنن العادة ولا العبادة؟ يعني مثلا العرب كان شعرهم طويل يضرب إلى أكتافه، هل دي سنة؟ الآن في زي ناس داعي يقول عن شعرهم كثير على سنة دي سنة. العلماء المحققون قالوا هذه ليست بسنة، هذا من عادتهم، كانت شعورهم طويلة. بس لو في ناس من عادتهم شعورهم قصر، صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، من شرطية للعموم فليكرمه، جواب الشرط إذا عندك شعر أكرم، لكن هو نفسه ما تعبدي. اللحية تعبدية، ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشوارع واعفوا، دي في أوامر، في أمر، في تغرير، في أمر بترك، في أمر بعمل، لكن إذا ترك عند غيام المقتضي معناه أسقط المصلحة. في كثير من الناس يقول لك دي مصلحة مرسلة، الرسول صلى الله عليه وسلم أسقطها، ما في مصلحة. أحيانا قد يقوم المقتضي فيما بعد، يقوم المقتضي شنو؟ فيما بعد، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض. عشان كده العلماء قسموا الترك لترك وجودي وترك عدمي. ترك وجودي بمعنى شنو؟ معناه وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتركه تدينا، مش تركه سائلا. ممكن واحد يقول لك انا الان والله دار اكل خبز الشعير، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بياكل خبز الشعير، ما ينفع. الرسول صلى الله عليه وسلم عائشه قالت ما ملأ بطنه خبز الشعير، دار تبين انه كان فقير ومعدم ما عنده شيء، ده ما عنده، مش معناه ده يتدين به. انت فهو تركي عدمي لانه ما موجود. الرسول صلى الله عليه وسلم ما استعمل لمبه لانه ما كان في لمبات، ما استعمل طيارة لأنه ما كان في طيارات، ما استعمل عربية لأنه ما كان في عربات، دي ما عنده علاقة، ده الترك العدمي لأنه أصلا ما موجود، لا ليس له حكم وليس من التعبد. أما الترك الوجودي إذا كان في زمن كهرباء لا تطفوها نقول دي بدعة، لكن هي ما في. في عربية قال لي نركب الحمارة، نقول معليش. وهذا ليس بالكثير من الناس لما تقول لي يا أخي نحن ندعو إلى دين السلف يقول لك يعني نركب حمير وبغال، ما عنده علاقة بالموضوع ده. الله قال ويخلق ما لا تعلمون، مع الحمير والبغال قال ويخلق ما لا تعلمون، ما لا تعلمون يا العربات ذاتها. وفي حديث صححه الشيخ الألباني قال صنفان لم أروا ما قال رجال يركبون على أشباه السرج، حتى الشيخ الألباني قال لعله فيها إشارة للسيارات، قال كأشباه السرج، قال أنا ما شفتها، قال بتشبه السرج، يركبوا فيها رجال زي السرج. بعض العلماء قالوا دي السيارات، لأنه ما قال سرج، السرج الجبل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما شافوا الشبرية ولا، لكن قال أشباه السروج ينزلون على باب المساجد، تلقى الباب ده مرفوع عربات، هو الحديث نفسه، أرجع السلسلة علق عليه الشيء. فالشاهد في الموضوع لا بد أن تفرق في أفعال المكلفين بين الدين والدنيا، وما كان تعبد وما كان دنيوي، وما شابته شائبة العبادة، تعرف كيف بتدخل فيه البدعة. إذا كان هو أصلا مباح وتعبدوا به ده بيكون بدعة، أو كان من العادات فصار عبادة صار بدعة. أما إذا رجعت للعادات ما فيها شيء، ترك نكاح النساء لعدم الحوجة عادي، أما ترك تدين بدعة رهبانية وتبتل، ترك أكل اللحم لأنه بطنك ما بتقدر، الدكتور قال لك عندك قاوت ما في مانع، لكن لو تركت أكل اللحم تدين وعبادة دي بدعة، وده تعمق في الدين وغلو وضلال. تقريبا يعني أتينا على عامة المسألة. الصلاجات ولا تفضل طبعا ده ما يسلم له. يا جماعة بالمناسبة في حاجة اسمها الدعوة أعم من الدليل. في زول بيجيب لك دليل صغيرون يقوم يألف لك عليه وشغلانية كبيرة خلاص. طيب الآن لمن يقال إنه المولد يعني مثلا يوم الاثنين أو المولد احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، الدليل يعني إنه النبي صلى الله عليه وسلم مولد في اليوم، إحنا ما عندنا ما عنده في اليوم. طيب الفهم ده فيه منه ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه من الفهم ده؟ كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفهم هذا الفهم معناه هذا ليس من الدين. الصحابة ما فيهم الفهم دليل معناه ليس من الدين. الأئمة اللي هم الآن ناس بيدعوه ما فيهم الكلام، معقول الكلام ده يجي يفهموه الفاطميين سنة 300 وشوية بعد 300 سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده قال من أحدث في أمر هذا ما ليس منه، وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب. وهذا من الكذب. بعض الناس يأكل من نظم الباطل ويغش يغش طعم بالغيم ما بتعرف ويزعم أنه واحد. أليس هذا خلل في التوحيد؟ طيب هل المعاصي خلل في التوحيد؟ ابن القيم عنده كلام زي ده، يقول لك المعاصي تخدش في التوحيد. طبعا هذا الكلام فيه يعني أخذ ورد. إذا كان المقصود بالتوحيد توحيد الله جل وعلا الذي هو يعني ما يسمى بالتوحيد النظري، إنه التوحيد أسماء الله وصفاته وعبادته كده، نعم. أما إذا المقصد إنه ما وحد الله حق توحيده، أي مثلا الآن من أسماء الله سبحانه وتعالى السميع البصير، اللي بيعمل المعاصي ده ما تعبد الله باسم السميع والبصير حق عبادته. لأنه الآن لو هو بيعمل في المعصية دي في حضرة إنسان بيستحي منه يمكن ما يعمل، صح؟ أي نعم. طيب مثلا ده حديث الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني غسارة حين يزني وهو، دي في معاصي معينة كبائر النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلب الإيمان ويصير كالظلة، دي معروفة ومبحوثة في مسائل الإيمان وكده. لكن نحن بنتكلم عن في التعبير، هل ده موحد؟ طيب إذا قلت ما موحد يعني مشرك، هتقول لا. طيب ما موحد؟ التوحيد ذاته ما الناس درجات في التوحيد. هل الآن توحيد النبي صلى الله عليه وسلم توحيد أبو بكر الصديق؟ أكيد لا. هل توحيد أبو بكر الصديق أو إيمان زي إيمان أفسق المسلمين؟ طبعا دي قالت بقى المرجئة اللي هو قالوا شنو؟ أو الغلاة من المرجئة قالوا إيمان أفضل المخلوقات وإيمان أسوأ المخلوقات ما دام هم مسلمين واحد. طبعا دي اللي لأنه أخرج العمل من الإيمان بس، لكن العمل من الإيمان، فإذا دخلت العمل في الإيمان كلمة كده ما فهمتها أكيد نزلنا التنباك. هل التنباك حرام؟ شاو؟ طيب تعرف الأحكام الزي دي لو سألت عنها الطبيب لأجابك قبل الفقيه. بالمناسبة حرمة التنباك دي مش بس مجرد وضعه في الشفاء يعني التفتير ومضيعة المال والأسر العادة والتقليد وكذا، هو نفسه حتى كونه تزرع مزارع بالآلاف عشان يزرع فيها تبغ، هذا من تمام الخزلة. يعني أنت الآن محل ما تمشي تلقى في محل بتاع تنباك، أصل لو في هذا الزلط ده فيها 5-6 محل تنباك، أصل الكوبري ده أول دكان العمل بتاع تنباك. نحن الآن نقول يا أخي معناه هذا الأمر وراءه مزارع ضخمة جدا جدا. الآن نحن كيلو طباق بخمسين جنيه، صح؟ صح ولا ما صح؟ ما خير كان بدل تنباك ده زرع طماطم؟ طيب نتمنى أن تفسر مقولة أن تهدو أو تهدو ما أعرف. لا حول ولا قوة. السلام عليكم يا شعائب الصلاة. ما حب النقاب بالدليل المحاضرة دي. السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاريخها. ما حب التسبيح. لمن يقول لهدي يحب في الهداية؟ ما فهمتها. كان قصدي يعني انه الدعوة بالهدوء ابلغ من الدعوة بالعنف واوضح وافضل. طبعا النقاب يختلف فيه العلماء قديما وحديثا، وانا شخصيا اذا دار رأيي الشخصي ده ما اضغط، اذا دار رأيي الشخصي انا ارى الادلة ليس قاطع لا في الجانب هذا ولا في الجانب هذا، فمن اراد ان يحتاط فليحتاط. السنة يثاب فعيلة ولا يعاقب. بالمناسبة السنة تعريفها برضو عند الفقهاء وعند المحدثين بيختلف. تعريف عند الفقهاء قاصر لأنه بيحصرها في المستحبات. الفقهاء عموما بالذات المذهبيين بيحصر السنة في المستحبات، وهذا ليس اصطلاح السلف ولا اصطلاح النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بتقرأ كتاب السنة لعبد الله بن أحمد كله عقيدة، ما في ولا مستحب، كله عقيدة. السنة لابن أبي عاصم ولا مستحب واحد ما في كل عقيدة. السلف كانوا بيطلقوا كلمة السنة على المنهج اللي بيشير عليه الإنسان في التدين، وجابوا الكلام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وكلها في النار إلا واحدة. قال: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. كل الأحاديث بجماعة بيطلع منها كلمة شنو؟ على السنة. ما هو بتضيع مسبحة في البيت ولا في البيت ولا في الشارع. وصلى الله عليه وسلم قال: سبح والأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. ما رأي في إمام المغامسي؟ السؤال: هل رأي في المغامسي بعض العواس العاصي في الأسبوع الفاضي ولا من زمان؟ أنا المغامسي عندي فيه رأي قبل ما يتكلم الكلام ده كله، قبل سنين بعرفه. الرجل هو متصوف وعنده طامات في في في في محاضراته في كتبه، وهو ليس على طريقة أهل الحديث. الرجل عنده تصوف. لأن مرة أنا سمعت له وحبيت أن أسمعه، سمعتها منه مباشرة. قال: من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، أو من تفقه ولم يتصوف فقد تحقق شو؟ فقد تفقه. أي بقى كلام باطل، هذا نفسه من البدع. الإسلام ليس فيه تصوف أصلا، ليس فيه تصوف. وأنا بنصح بقراءة واحد من الشوام، عنده كتاب اسمه عبد الرؤوف من كده، من تقريبا من كام تلميذ الشيخ الألباني، اسمه الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ. والرجل ده استدرك فيه على شيخ الإسلام مدحه الجنيد وغيره وغيره، قال: حتى دين عندهم أقوال فيها زندقة. لا طبعا قد تكون الأقوال دي ما بأساني، لا دي لا دي، نحن في النهاية ما بيلزمون. لو صحت هذه الأقوال عنهم لكانوا زنادقة، لكن لأن إحنا ما عندنا أسانيد عشان نحكم بها علوم، إذن الرجل صادق عندنا، ما بيلزمنا الكلام فيه ولا بيلزمنا لا تصوف. يعني مثلا أقول لك الجنيد قال: طريقتنا هذه مغيدة بالكتاب والسنة. أنت عندك طريقة ليه ذاتك؟ أنت ذاتك خلاك تسوي طريقة منه. في بعض الناس يقول لك: يا أخي الجنيد شيخ، وده كان شيخ الإسلام، أنا أعتبر الكلام ده خطأ من شيخ الإسلام. الجنيد يقول لك: قال طريقتنا هذه مقيدة بالكتاب والسنة. انت عامل لك طريقة بلاك ليه؟ دليلك شنو يا جنيد؟ انت مش مسلم، ما في طريقة. اما قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم معا غدقا. طريقة دي الإسلام نفسه، المنهج عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بس ما في جديد. انت على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده تصوف. ناهيك طبعا بالمناسبة برضو معلومة مهمة، كلمة التصوف في حد ذاتها لا تذم ولا تندع. التصوف صوف، إذا كان لبس الصوف تدين دي بدعة. حديث رجع له في الصحة الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد، أظن ابن عمر وغيره أتكلم عن لبس الصوف، قال هذا من البدع. ليه؟ تدين. طيب الصدق ما جاء لبس الصوف ما الصوف، لكن ابن عمر تكلم عن لبس الصوف تدين، قال ده بدعة. ليه؟ لأنه من مسح الرهبان. فإذا كان التصوف نسبة إلى لبس الصوف هذا من البدع. أما الصوف نفسه ولا يعني تلبس الصوف أو كذا، ده ما تذم لنفسها، تذم لما ينحق لنفعاله. فأنت بتقول لي أنا متصوف على الكتاب والسنة أو صوفية أهل السنة، ليه يكون في صوفية دي أهل السنة؟ أهل السنة دي جماعة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم تركها. قال: فإنه من يعيش بكم بعد فسيرى اختلافا فعليكم بسنتي. بس هذا الموضوع. فهذا الأمر فيه تمحل. يقول الاحتفال بالبول النية إذا كان تعصب الرسول يساب عليه. ده ما كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم والدين عبادة من الحاج. ما صحيح هذا الكلام، ليس بصحيح. إذا كان المقصود بأصل المحبة أكيد بيوجر عليه أصل المحبة. خلي بالك، أصل ما هو أي مسلم بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ وأصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم توجر عليه. كان عملت مولد لا ما عملت مولد، يعني زول سوى مولد ده قبل ما يجي المولد كان بيحبه ولا ما كان بيحبه؟ كان بيحبه صح؟ حتى لو كان من أهل البدع بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم، جاهل بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فأصل أصل المحبة دي بيوجر عليها، دي ما دار لا مولد ولا ما مولد. لكن زي ما قال ابن الحاج، قال نيته دي ذاتها ما بيوجع عليه، لانه نيته اصلا دي ذاتها ما تبع للسنه. ده كلام ابن الحاج قريناه قبل، وانا قلت لك الكلام فيه استدراك حتى على شيخ الاسلام في اختلاف الصراط المستقيم، صح؟ تفضل. يرجع عن مسنة الإسلام جدا الحسن والصلاة أصل عندها أصل الإسلام صحيح تمام مسنة الإسلام جدا الحسن المولد عنده أصل ما عنده أصل جزاك الله خير. فقال أخونا مهدي من سن في الإسلام سنة حسنة أصلا هي الصدقة والصدقة هي موجودة في الإسلام. نار صلى الله عليه وسلم ذاته قال للصحابة ده شنو الحديث ذاته هو الدليل قال لهم صدقوا على الناس زين. فالصحابة لما ما يتحركوا بعد ذلك يتحرك واحد الناس يتحركوا بحركة الواحد ده قال من سن في الإسلام سنة حسنة. فالصدقة أصلا ثبتت بالنص ده وبالنصوص الأخرى بعد الصدقة والراجل ده لما يصدق شجع الناس أخذ أجرهم كلهم ما ينقص من من من من أجورهم شيء. وأما السنة السيئة فهي التي شنو ما ورد ما عند أصل في الإسلام أو عند أصل في الإسلام لكن الطريقة بتاعتها مخترعة أو باطلة أو في اختلاف في الزمان أو المكان أو الكيف أو الكم. ما حكم المال المأخوذ من عمل مثل الواسطة والتجارة السمسرة؟ أنا داخل سؤال نجيبه الواسطة والمال. طبعا المال لو قال لعامل بيجود دي نشوة اعطى اي مال لعامل في عمله هذه نشوة لانه هدايا الامراء او العمال غلول. ما يجوز تعطي انسان مال نظير عمله ما يجوز. اما اذا كان انسان سمسر هذا جاي التجار كانوا يسمونه سماسرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد الصحابة. فالسمسرة جائزة بالذات إذا كان بمعرفة الطرفين وبرضا الطرفين. إنسان يقول لك داير الحاجة الفلانية يقول لك بجيب لك تديني كده أو النسبة الفلانية أو تقول له لك الزايد ده كله جائز باتفاق الأطراف هذا جائز ولا شيء عليه أصلا. وصلي إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.